أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. اللهم استعان. اعتناء الشيخ في الرد على النصارى في هذا الكتاب يعني راجع إلى الرسالة التي كتبها بعض النصارى مشتملة على شبه عرض، يعني ذكر الشيخ وأشار إليه في مقدمته وصار ينقضها في هذه الفصول في فصول الكتاب. يظهر أن النصارى يعني أكثر يعني استدلالا على مذهبهم وعقيدتهم بخلاف اليهود. يظهر ان اليهود ليس عندهم مثل ما عند النصارى من الشبه لتأييد ما هم عليه. فاليهود يعني دينهم ديانتهم قائمة على الكبر واحتقار واحتقار الناس، احتقار من سواهم، احتقار من سواهم، فهم لا كأنهم لا يجادلون عندهم إلا الفخر على الآخرين، ويستبيحون يعني يستبيحون ظلم من غير من سواهم. وهذا أكثر ما يكون من الردود يعني من علماء المسلمين يكون على النصارى، لأنهم هم الذين عندهم يعني شبهات يستدلون بها على صحة دينهم. والله أعلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. قالوا: وأما تجسم كلمة الله الخالقة التي بها خلق كل شيء إيش أما تجسد؟ قالوا وأما تجسم كلمة الله. تجسم. نعم حسنًا. التجسم قريبة من تجسد، يعني الكلمة صارت جسما، تجسد. ولعل تجسدها بحلولها أو اتحادها بجسم أو نعم، تجسم من الجسم وتجسد من الجسد، والجسم والجسد واحد. قالوا نعم أحسن الله عليكم. قالوا وأما تجسم كلمة الله الخالقة التي بها خلق كل شيء وتجسدها بإنسان مخلوق، وهو الذي أخذ من مريم العذراء المصطفى التي فضلت على وتجسدها ما وتجسدها بإنسان مخلوق. تجسدها إما بالاتحاد بأن صارت الحقيقة الواحدة، وإما بالحلول، فهم يرون أن الكلمة يعني تجسدت بجسد المسيح، اتحدت أو حلت. نعم أحسن الله عليكم. وتجسدها بإنسان مخلوق، وهو الذي أخذ من مريم العذراء المصطفى التي فضلت على نساء العالمين، واتحدت الكلمة به اتحادا بريا. واتحدت به، واتحدت الكلمة به اتحادا بريا من اختلاط أو تغير أو استحالة. بريء، بريا في الحاشية يقول أي بريئا خاليا. عندك بري، بريا هكذا أحسن، ما بدون همزة، بدون همزة أحسن. بريء، بريء. هو بريء بمعنى بريء، نعم بريء. أحسن الله. واتحدت الكلمة به اتحادا بريا من اختلاط أو تغير أو استحالة. نعم. وخاطب الناس كما خاطب الله موسى النبي من العوسجة ففعل المحسن. وخاطب الناس، وخاطب الناس كما خاطب الله موسى النبي من العوسجة. عوسجة العوسجة الشجرة، يعني إذا عندهم منها عوسجة، يعني ما ندري هي شجرة وبس. الشجر أنواع، ومنها العوسج، ومنها العوسج، وهم يقولون أنها عوسجة الشجرة التي كلم الله منها موسى عوسجة، لكن نحن ما نعرف هي عوسجة ولا طلحة ولا سدرة ولا ما نعرف. الله سماها شجرة. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، يعني نودي من الشجرة، جاءه الصوت من الشجرة. نعم أحسن الله عليك. لا إله إلا الله. نعم. وخاطب الناس كما خاطب الله موسى النبي من العوسجة ففعل المعجز بلاهوته، وأظهر العجز بناسوته، والفعلان هما من المسيح الواحد. إيش؟ ففعل المعجز بلاهوته. فعل المعجز بلاهوته. المعجز يعني إحياء الموتى وخلق الطير من الطين. فعل المعجز بلاهوته. نعم حسن الله. وأظهر العجز بناسوته. لا إله. يمكن أنهم يعنون أظهر العجز، أظهر العجز عن المقاومة، عن مقاومة الذين يعني قتلوه وصلبوه بزعمهم، فأظهر المعجزة بلاهوته، وأظهر العجز بناسوته. نعم. أحسن الله عليكم. والفعلان هما من المسيح الواحد. إيش يقول؟ والفعلان هما من والفعلان. الفعلان. نعم والفعلان. صلى الله عليه وسلم. والفعلان هما من المسيح الواحد. والجواب نعم والجواب إن في هذا الكلام من أنواع الكذب والكفر والتناقض أمورا كثيرة، وذلك يظهر بوجوه. الأول أن قولهم كلمة الله الخالقة التي بها خلق كل شيء كلام متناقض، فإن الخالق هو الإله الخالق، وهو خلق الأشياء بكلامه، وهو قوله كن، فالخالق لم يخلق به الأشياء كلام متناقض، فإن الخالق هو الإله الخالق، الخالق هو الإله الخالق، وهو خلق الأشياء بكلامه، وهو قوله كن، فالخالق لم يخلق به الأشياء بل هو خلقها، والكلام الذي به خلقت الأشياء ليس هو الخالق لها. يعني ما يجوز نقول هذا خلقه كن. من خالق هذا الشيء؟ الإنسان، هذا الإنسان، السماء، الأرض، القمر. الله. فإذا قال خلقه كن، فقد وافق النصارى وشابه النصارى. لا، الله هو الخالق، خلق ما خلق بكن، وكن ليست هي الخالق، بل كن هي كلمة الخالق. نعم. صلى الله عليه وسلم. وهو قوله كن، فالخالق لم يخلق به الأشياء بل هو خلقها، والكلام الذي به خلقت الأشياء ليس هو الخالق لها، بل خلق الخالق الأشياء. والفرق بين الخالق والمخلوق. عندك بل به. بل به خلق. كان هذا زين. بل به خلق الأشياء. أعيد الكلمة اللي قبلها الجملة أحسن. والكلام الذي به خلقت الأشياء ليس هو الخالق لها، بل خلق الخالق الأشياء. والفرق بين الخالق والمخلوق، وبين ما به خلق. والفرق لوفاه. والفرق حسن. والفرق. والفرق. والفرق بين الخالق والمخلوق. بين الخالق.